هذه هي الحلقة 70. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك. سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي، غناء جابر أبو حسين، إخراج أحمد علام. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. في غيبة أبو زيد الهلالي سلامة، سرق دياب بن غانم السلطنة، وأجبر الملك حسن ابن سرحان على التنازل عن رئاسة القبائل، وده أمر ما أرضاش أبو القمصان عبد أبو زيد، فنزل الحرب مع دياب وغلبه. لكن الملك حسن حقنا للدماء، وعلشان ما تجحش الزغبة في هلال، اضطر ان هو يتنازل عن الملك، مما اغضب العبد ابو القمصان، فقرر الرحيل بعرب بني هلال وجعفر كبارا وصغارا الى ان يحكم الله في الامر. رحل قمصان بعرب بني جعفر وركبة رجال الهلايل، قاموا على خيل كطير جعفر، يعني جاع وفر والهجم والحمل مايل، لأنهم خارجين حزانة وخارجين كالمشردين. شدوا رحيلهم ورحلت القوم، راحوا جبل اسمه جبل الكرومي، شربين العرب المر على القوم علقم بقيادة العبد حفظوا الكرامي، حفظوا كرامتهم بدال الإهانة تحت سلطنة دياب. ونعرف انه هذا الجبل اللي راحوا اسمه جبل الكرومات، حفظوا الكرامة وعاشوا مع بعض وعاشوا في هذا المكان. وهذا مكان من امر قمصان والسلطان حسن والامير دياب في غيبة الامير ابو زيد. واما مكان من امر الامير زيدان بعد ما انصرف الامير دياب طبعا وتركوا تعبان بعد سرقة الهودج، قعد باكي حزين الفؤاد وفضل يبحث زيدان، وده سر مكتوب، ما سمحش عن شيء حاجة، كل ما يدور في البلد في بني عقيل يسأل هل حد رأى هودج، هل حد رأى جمل عليه هودج، مش لاقي حي خالص، بيقول أمري لحي قيوم لا نقص ولا زيادة. فضل فدا 7 أيام، صلاة النبي تاج لينا، عيونه حرموا المنام وهو في تلك المدينة. قطع العشم من أي أخبار، ما فيش نتيجة عن خاله، عقله ذهب منه وطار ونزل على عد مية، نزل على بير مية بتشرب منها المدينة، شاف حاله عدمية يعني كالعدم، وقليبه أصبح حزينة. شرب من العد من البير دي وارتاح، قال من اللي طالع واللي نازل يملى في مساء وصباح تحكي الناس في المنازل، فأنا ممكن يعني ألقط لي خبر، يعني قاعد جنب البير دي يتجسس إنه يسمع، ولا أي أخبار لا من النساء ولا من الرجال، والدمع من عينه أخبار حزن قلبه على الهلال. وظل طبعا طول المدة يبكي والدمع بيخر من عينيه. زيدان صابه في عقله جنان، قاعد يقول يا جور الليالي، ما دام السر مكتوم ولا بان، لازم اصنع اللي في بالي. سكر ولد زيان بلا كيف، وقال أنا كلمتي يسمعوها أنا أبقى في الهم أشل وأكف وهم في المية ما يدقوها. قال أنا حقعد إن شاء الله كده زي ما يكون معايا حتة قماش أشل فيها وأكف في الهم ده، ولا إن المية دي حد حيدقها قسما برب العالمين ما يشربوا ماء تاني إلا الرس يتمركبي على مين ويرتاح في مخي ميزان. منع عموم الناس تملى من الماء، حرم عليهم وحلف يمين وتملى تمله وجرد سلاحه عليهم. طبعا البير دي بير مهمة جدا في بني عقيل، وكل الناس بتشرب منها وتملى منها ماء، فالناس طبعا ضجت وراحوا الناس شكوا للسلطان جابر ابن العقيلي، قالوا يا ملك ده ظهر إنسان فعله بغير العقيلي، شاب صغير وموزون لكن على العد جابت سلاحه وروحه على البلد هون حالف ربي من دون صلاحه، يعني مش باين عليه حيهتدي أبدا، وحالف ولا زول يملى ولا الماء حدش يدوقه، عارف إيه القلب رملة وكل حي ياخد حقوقه. بيقولوا له لكن لو شفته تحبه وقلبك يروم ليه، لكن ده مشكلته مشكلة. قال جابر أوصل وأشوفه ده مين وأشوف إيه يعني السبايب وحققه وأعرفه زين، ده يمكن رأيه على الفعل صايب، يمكن عنده شكوى تستحق السماع. فوصل العقيلي لغاية زيدان على العد واقف يلالي، وجدوا تقول بحر على الجرف زيدان، زي بحر يعني زي النيل لما يزيد يعني على الجروف بتاعته، وقاعد يقول يا مولاي الطب بحاله. قال له يا ابني ايه طلبك؟ عشان ايه مانع الماء علينا؟ من اي بلاد انت ومن اين عربك؟ يا ضيف حقق علينا، يعني افهمنا بحقيقة القضية. قال له ضاع معاي جمل في بلدكم والنوم حرم عيوني، والله ما جاني جملي من بلدكم ما تدوقوا الماء ولو قطعوني، جمل هزيل مقادر يقوم، فيه نار مولعة في حشاية، جمل فوق جمل والجمل مخزوم، نعمل جمال ده اللي كان معايا. طبعا هو مش قصده على الجمل اللي كان شايل الهودج، هو قصده على الجمل اللي داخل الهودج، قصده على خاله أبو زيد. قال له العقيلي مهلا يا ولدي، أعطينا واعدة وجيلك، ادينا معاد وأنا حرجع لك تاني، كل البلاوي ولادي يا عايق وسط جيلك، أنا حبحث لك نهار مع ليل واجيب لك جملك على إيدي، خليت قلبي معاليل يعني معلول وصابر على حكم سيدي. انصرف العقيلي وتركوا على العد وروح سأل في المدينة، الأيام طالت وفضل يعد، محدش أتاه بنبأ سيبينا، محدش جاب نبأ ولا أخبار. رجع له العقيلي وجاله قال له يا ولدي عقلي ذهب طار، يا حبيبي روق لي بالك، مش عارف أنا فين جملك، ما حسيتش بيه في المدينة، مين في يوم في الهم جملك خليت قلبي حزينة، خليت للقلب حزين، يا ابن أنا مش لاقي بصارة مش لاقي طريقة، وإحنا للماء محتاجين وفي القتل أنت خسارة، الشعب كله بيحرض عليك والحكومة جاي مالك، عن العد كف أيديك قبل الموت، وخلي بالك الشعب شكل الحكومة والحكومة تحركت. فجابر بيدي لزيدان مهلة زي ما اداله مهلة قبل كده، قال له أنا عطيتك وعدة 4 ساعات وإن ما انصرفتش في هذا المسافة حتقتل ولو قدمي سعت، ويبقى الأمر طبعا مخافة. قال له أنا حدي لك 4 ساعات علشان تغير موقفك اللي انت فيه، وأتأكد أن بعد 4 ساعات دي حتقتل حتى لو أنا الملك سعيت، لأن الماء طبعا شيء هام جدا. قال زيدان أنا عندي أموت ولا جمل يروح في وديكم، ولو جات بني عقيل لمموت لممات، أديني للبلة وأديكم. وتركوا ومشى السلطان وراح الخبر لبنت الأكابر، سمعت السيرة دي والخبر بان عالية الأصيلة بنت جابر، وحنعرف هي اتصرفت ازاي، لان هي اللي فاهمة الموضوع من اوله لاخره، الموضوع اللي ما يعرفوش السلطان واللي ما يعرفوش الشعب واللي ما يعرفوش زيدان ابن زيان، فحنعرف ماذا فعلت بعد ذلك. قول يا عم جابر. رحل العبيد بعار بني جعفر وركبت رجال الهلي، قاموا على خيل كطير جعفر والهجن والحمل ميل، شدوا رحيلهم ورحلت القوم، راحوا جبل اسمه جبل القروم. شدوا على خيلهم ورحلت القوم، راحوا جبل اسمه جبل الكرومي، شربين العرب المر على القوم بقيادة العبد حافظوا الكرامة وجلسوا مع بعض وعاشوا في هذا المكان. الآن لسمار مصلحة بعد، سبحان القادر اللي نشامي. كان من أمر قمصان وسلطان حسن والأمير دياب، هذا ما كان من أمر العرب اللي هم في البلد اللي هم في النجود. وأما ما كان من أمر الأمير زيدان بعد ما انصرف الأمير دياب وتركوا تعبان، وترك الأمير باكي العينان حزين الفؤاد في هوان، يشكو البلا للواحد الرحمن، فظل يبحث ودرائه مكتوم، فظل يبحث زيدان ودا السر مكتوم، ما سمعش عن شي حاجة، بيقول أمري لحي قيوم، لا نقص ولا زيادة، فظل البطل سبع أيام صلاة النبي تايلين، عيونه حرم المنام وهو في تلك المدينة. قطع العشم من أي أخبار، ما فيش نتيجة عن خاله، عقله ذهب منه وطار، شاف العقل من مخه خاله، نزل على عد ميه بتشرب منه المدينة، شاف حاله عدمية وقلبه أصبح حزين، شرب من العد وارتاح من اللي طالع ونازل، يملى في مساء وصباح تحكي الناس في المنازل انه تسمع ولا أي أخبار، لا من نساء ولا من رجال، والدمع من عينه أخبار. حزن قلبه على الهلال، صابه لعقله، صابه في عقله جنان. زيدان صابه في عقله جنان. قال آه يا جور الليالي، مدام سر مكتوم ولا بال، لازم أصنع اللي في بالي. سكر والد زيان بالكير، وقالني كلمتي يسمعوها، أنا أبقى في الهم شلل وكف، وهم في المي يدقوها. قسما برب العالمين، ما يشربوا ماء تاني إلا الرصد مركب العالمين. إلا الرس مركب عالمين، ويرتاح مخي وإذاني، منع عموم الناس تملى، منع عموم الناس تملى من الماء حارم عليهم، وحلف يمينه تملى وجرد سلاحه عليهم. راحوا الناس شكوا للسلطان، راحوا الناس شكوا للسلطان، جابر ابن العقيلي، قالوا يا ملك ذا ظهر إنسان فعله بغير العقل، قد شب صغير موزون على العد جابد سلاحا، أو روحه على البلد هون، وحالف دي من دون صلاح، حالف ولا زول يملى ولا الماء حدش يذوقه، معرفيه القلب رملة، كل حي لاخذ حقوقه. قال الزعيم اوصل واشوفه دي منين، واشوف ايه يعني السبايب، واحقق واعرف زين، دمكن رأيي وعلى الفعل صايم، وصل العقيل لغاية زيدان، على العد واقف يلالي، وجدوا تقول بحر عجر في زيدان. يا مولاي ارطف بحالي يا ليل يا ليل، عشان ايه مانع الماء علينا من اي بلاد ومن اين عربة؟ يا ضيف حقك علينا، يا ابني ايه السبب فيه؟ عن العد مانع ما مالي، اخبرني علي جرى ايه، ريحني ويروق بالي. قالوا ضاع معايا جمل في بلدكم، معايا جمل ضاع في بلدكم والنوم حرم عيوني والله اللي ما جاني جملي من بلدكم ما تذوق الماء ولو قطعوني جمل جمل جمل هز المغادر يقوم نار ولعت في حشايه جمل فوق جمل والجمل مخزوم نعم الجمال اللي كان معايا انقطف وردات جملي انقطف وردات جملي انقطف وردات جملي وجرد في ايده اليماني حلف يمين المجاني جمالي تاني ما تشرب الماء تاني قالوا العقيل مهلا يا ولدي اعطينا وعدة وجيلك كل البلاوي ولدي يا عايق في وسط جيل انا ابحث لك نهار مع ليل ابحث لك نهار مع ليل واجيب لك جملك علي ذي خليت قلوبي مع ليل صابر على حكم سيدي انصرف العقيل وتركوا على العد دانا دانا دانا دانا دانا يا ليالي ايوه عم حسن ايوه انصرف الهلال انصرف العقيل وتركوا على العد وروح سأل في المدينة الأيام طالت وفضل الفتى يعد محدش أتاه بنبأ سيدنا محدش بنبأ أخبار محدش جاب نبأ والأخبار رجع له العقيل وجاله قال له يا ولد عقلي ذهب ضار يا حبيبي روق لباله ما عرفتش اني فين جملك ما حسيتش اني في المدينة مين في يوم الهم جملك خليت قلبي حزين خليت للقلب حزين يا ابني ما لقيتش بصارة واحنا للماء محتاجين وفي القتل انت خسارة كل الشعب حرض عليك والحكومة قايمة لك عن العد كف يديك قبل الموت خلي بالك واني عطيتك وعدة 4 ساعات والما صرفتش في هذا المسافة هتقتل ولو قدمي ساعات وحاجة حبيبي والأمر يبقى ما خاف. قال زيدان أنا عندي أموت ولا جملي يروح في وديكم، لو جات بنعقل لممات أديني للبلا وديكم. يا كمل عم جابر كمل. مشى السلطان راح الخبر لبنت الأكابر، سمعت السيرة دي والخبر بان عليا الأصيلة بنت جابر، علامة الفتى أسمر اللون على العد وعلى الرواية. قالت له بطل على العد موزون، وصلتني منه حكاية أظن يكون من اللي كانوا معاك، أظن يكون من اللي كانوا معاك على العد ساحب يماني. يا سلام على القول اللي بيقولوا هنا عالماء يحلف يماني، بيقول رايح لي جمل، رايح لي جمل فوق جمل والجمل مخزوم، جمل صلب بيشيل حمولي، لا شكله لا عجم ولا روم، مين اللي بالبلا عقلولي؟ أخاف يكون من اللي كانوا معاك قبل أبوي ما يؤمر بموته. يا بطل دينا علمنا ترمر. قالت له عليا قوم يا أبو زيد روح لحسن يكون واحد من اللي كانوا معاك. أبو زيد طبعا لما جه من نجد جه في حالة يرسى لها، جه مريض وعليل ولا عارف مين اللي جابه عند عليا ولا ايه اللي جابه في بني عقيل. هو فاكر لما هو روح وكان مريض وبس، فقال لها له هما مين اللي جابوني؟ قالت له والله ما عرفش، لكن محمود قال انه جابوك اتنين رجال ملاح. فقال لها ما يكون الا زيدان ودياب، وقرر ان هو يروح يتأكد بنفسه. قال لها هاتيلي فرس، فجابت له كحيلة شد عليها وركب في طريقه الى العد، وسوف نعرف ماذا حدث له بعد ذلك. فإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل يذكروا قبل ذلك. كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام.